بالنسبة لما بقي من في هذا البرنامج، هذا سائل يقول: جاء في تعريف الشرك لفظة جعل بدلا عن صرف، وهنا إرادان، أولهما أن لفظ صرف جاءت في بعض الأحاديث، ومنها لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا على من يفسر الصرف بالفرائض والعدل بالنوافل، وثانيهما استعمال جعل في الشرك الأصغر، يرد عليه أن لفظ جعل فيها الميل القلبي والتأليل، وما كان كذلك فحقه الشرك الأكبر للأصغر. والجواب عن هذين الإرادين: أما الإراد الأول وهو كون الصرف لفظا واردا في الأحاديث النبوية، فهذا شيء لم ننكره، بل ذكرنا حديث اللهم مصرف الأبصار وأجبنا عنه، وإنما الذي قلنا إنه لا يوجد أي المعنى الذي رتب على كلمة صرف، فقوله في الحديث لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فسر الصرف بالفرائض والعدل بالنوافل، الصرف مفسر بالفرائض، ونحن لا ننكر وجود كلمة الصرف في الخطاب الشرعي بمعان أخرى، وإنما نقول إنها ليست بمعنى جعل شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. وأما أن استعمال جعل في الشرك الأصغر يرد عليه أن لفظ جعل فيها الميل القلب والتأليه، وما كان كذلك فحقه الشرك الأكبر، ومن أين لك ذلك أن الميل القلبي والتأليه يكون للشرك الأكبر؟ بل دلت النصوص على أن الميل القلبي والتأليه يكون فيه شرك أصغر، ومن ذلك الرياء، فإن الرياء ميل قلبي وتأليه باطن، ومع ذلك هو شرك أصغر. ومما ينبئك نبأ اليقين أن الله عز وجل قال: فلا تجعلوا لله أندادا، وفسر ابن عباس بما يتضمن الشرك الأصغر، فجعل كلمة جعل في الشرك الأصغر. هذا يقول: من رسب في اختبارات تيسير العلم المرحلة الأولى هل سيحرم من الدخول في المرحلة الثانية؟ الله أعلم، لكن نعوذ بالله من الحرمان، ما فيه، ما ليس هناك عندنا حرمان، لكن عندنا التفريق بين الجاد والكسلان، هذا شيء لا ننكره عن أنفسنا ولا ندفعه البتة، فلا يستوي المجتهد المعتني والكسول الذي يسحب نفسه إلى ما ينبغي أن يكون عليه من الخير. نعم، لا نحرمه من كثير من الخير، لكننا لا نرقيه إلى مرتبة الجادين. يقول هذا الأخ: ذكرنا في درس الفجر من كتاب الرسالة التبوكية أن ذكر محاسن الميت بعد وفاته من أفعال الجاهلية، فما الدليل على هذا حفظكم الله؟ الجواب: إن كنت أنت الذي ذكرت فأنت المطالب بالدليل ولست أنا. كان ينبغي أن يكتب السائل ذكرتم في درس الفجر، ولا يكتب ذكرنا لئلا يجعل الفعل له، وإنما يقول ذكرتم في درس الفجر كيت وكيت. والجواب أن الذي ذكرناه في درس الفجر في الرسالة التبوكية أن ذكر محاسن الميت بعد وفاته مما يهيج الأحزان من فعل الجاهلية، لأن هذا هو نعي الجاهلية الذي استفاضت الأحاديث النبوية في تحريمه والنهي عنه، فالنعي النهي الذي جاء في الأحاديث النبوية عن النعي يراد به النعي الذي يتضمن ذكر محاسن الميت عند موته بما يثير الأحزان والأشجان. أما ذكر محاسن الميت وقد انطفأت الأحزان والأشجان وطال الأمد فهذا جائز سائغ، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا بالأحاديث التي فيها فضائله ومناقبه ومقاماته صلى الله عليه وسلم، وهي فضائل، لكن لم يحدثوا بها عند فجيعة الموت به صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك مما يعظم البرية بموته ويوقع الناس في الأفعال المحرمة، فنهي عن هذا لئلا يكون ذلك حاملا على الوقوع في شق الجيوب وضرب الخدود ونحوها. هذا يقول: أرجو أن تكون قراءة الطلاب للكتب أخف من هذه السرعة الزائدة، وذلك لتحقيق الاستيعاب. كل برنامج له حاله التي تدعو إليه، وإذا أراد المرؤون أن يحضر درسا فينبغي له أن يقدم قراءة الكتاب قبل أن يأتي، ولا سيما إذا كانت الدروس متتابعة، فإذا أردت أن تستفيد استفادة تامة فقدم قراءة الكتاب قبل، فإذا حضرت كنت مستحضرا لمعانيه فيما سلف، كما أنك إذا فرغت من قراءته فعليك أن ترجع فتستمع إلى الشرح الذي ألقي إليك مع قراءة الكتاب، فإن لم يمكنك الرجوع إلى سماع ما ألقي إليك فلا أقل من أن تنظر فيما علقته على ضرة كتابك، وإلا فلن تستفيد بمجرد الحضور، لأن الإنسان إذا حضر لا ينال من مداركه في حيازة العلم إلا شيئا يسيرا، فإذا راجع وأعاد النظر وكرر هنا يحصل له العلم المتمكن في قلبه. يقول هذا السائل: قال ابن القيم: هؤلاء على أصح القولين مسلمون غير منافقين وليسوا بمؤمنين، هل نقول إنهم مسلمون لكن هناك ما يصحح إيمانهم؟ إن كان يقصد ما يصحح أن ما هنا يعني موصولة الذي يصحح إيمانهم، فنعم معهم الذي يصحح إيمانهم فيثبت بهم يثبت به الإسلام، وإن كان يقصد النفي ما يصحح إيمانهم يعني ليس معهم ما يصحح إيمانهم فلا، لأن إيمانهم صحيح لكن ليس معهم ما يكمل إيمانهم، فالمفقود هو كمال الإيمان، وأما أصل الإيمان الذي يصح به فهو موجود معهم، لأنه إذا فقد أصل الإيمان منهم لم يصيروا مسلمين. يقول هذا الأخ: ذكرتم تلازم الصدق والبر، ولعل من الأدلة غير الآية التي ذكرها ابن القيم حديث وإن الصدق يهدي إلى البر، فإن كان هذا الحديث دالا على أن الصدق سبب موصل إلى البر وهو الغاية والمقصد، فهل يستدل بذلك على ما قرره المصنف بكون التقوى سبب موصل إلى البر، وذلك أن التقوى والصدق نظران متلازمان؟ نعم، الصدق بهذه المنزلة التي ذكرها السائل، وأنه سبب موصل إلى البر وهو فرد من أفراد التقوى، فيدل على أن التقوى وسيلة توصل إلى المقصد الأعظم وهو البر، ويدل على ذلك قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالتقوى ملازمة للصدق. يقول هذا السائل: هل تشرع عبادة خاصة عند حدوث الزلازل؟ ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية صلاة الآيات، وصلاة الآيات يراد بها صلاة كصلاة الكسوف عند حدوث آية عظيمة كزلزلة ونحوها، وصح هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا في أوراق تتعلق بالاختبارات، اقتراحات، تقديم وتأخير وتأجيل، وليس فيها أي اقتراح بالتبكير. يقول هذا الأخ: ذكر الخطيب كراهة الرحلة لطلب العلم الشرعي المستحب من غير إذن الوالدين، هل الكراهة هنا تنزيهية أم تحريمية؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من يرى أن العلم غير الواجب يحرم على الإنسان أن يخرج إليه من غير إذن والديه، أما العلم الواجب فإنه يجب عليه أن يخرج ولو منعه من ذلك. والقول الثاني أن منع الوالدين طالب العلم من العلم المستحب يوجب الكراهة ولا يوجب التحريم. وقد سئل شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى عن خروج طالب العلم في طلب العلم المستحب ولو كره أبواه، فقال: يخرج في طلب العلم. يقول هذا السائل: هل يقتصر طالب العلم على حفظ عدة متون في علم واحد أم يقتصر على متن واحد كالمصطلح مثلا؟ هل يحفظ البيقونية ونظم النخبة للشمونية في العراق أم يكتفي بأحدها؟ يكتفي في كل فن بمختصر ومطول، يكتفي في كل فن بمختصر ومطول، والأكمل في المختصرات المعتمد والأكمل في المطولات المعتمد. فمثلا في المصطلح كما ذكر السائل، المعتمد من المختصرات إيش؟ البيقونية أم النخبة؟ نخبة الفكر، فإما أن يحفظ نخبة الفكر وإما أن يحفظ نظمها للشمني بحسب حاله الأوفق، وفي المطولات الأمثل له أن يحفظ ألفية العراق إلى ألفية السيوطي، وهكذا قل في كل فن. يقول هذا السائل: من لم يذكر فيه جرح ولا تعديل من كبار التابعين هل يقبل حديثه أم يعامل كغيره من المجاهيل؟ بل من كانت تلك حاله من التابعين الكبار الذين لا يعلم فيهم جرح ولا تعديل مع قلة حديثهم وسلامته من النكره فإن حديثهم حسن. نص على ذلك ابن كثير في الذهبي في ميزان الاعتدال، وابن كثير في موضع في تفسيره. فإذا كان الراوي الذي لم يعلم فيه جرح ولا تعديل تابعيا قليل الحديث سالما من النكره فإن حديثه يحسن، وهذا حديث كثير من التابعين. قال هذا السائل: قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل السادسة: الرد على من زعم إسلام أبي طالب وأسلافه، فمن الذي زعم ذلك؟ فقد سمعت بعض أهل العلم يقول إن الصحيح رد على من زعم إسلام أبي طالب، الصواب الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، لأن هذا هو الثابت في نسخ الكتاب الخطية، وليس من ادعى إسلام أحد من قرابة النبي الكافرين هم فقط من قالوا بإسلام أبي طالب، بل هناك من قال بإسلام جميع آبائه إلى آدم عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم في المطولات من كتب السيرة. فكلام المصنف رحمه الله تعالى صحيح. يقول: ما سبب طلب النبي صلى الله عليه وسلم من جبل أحد أن يثبت مع أنه اهتز فرحا واستبشارا؟ لأن اهتزازه يؤثر على الواقفين عليه. هذا يقول: ذكر بعض أهل العلم أن من أنواع شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأطفال المشركين في دخول الجنة، هل هناك ما يدل على هذه الشفاعة؟ لا أعلم ما يدل على ذلك الشفاعة، بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنهم قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. يقول: هل طالب العلم يحفظ كتاب التوحيد مع المسائل أو من دون المسائل؟ أشكر هذا السائل جزاه الله خيرا على علو همته، إذ سأل هل المسائل تحفظ أم لا تحفظ. والذي كان جاريا قبله أنهم كانوا يحفظونها مع الكتاب، فكانوا يحفظون الكتاب ويحفظون مسائله، ثم صار الأمر بأخر على الاقتصار على حفظ متن كتاب التوحيد، وفيه خير وبركة، ومن ترك حفظ المسائل فلا أقل من أن يكثر من إعادتها، لأن فيها علم عظيم ومسائل دقيقة لا توجد في غيره، ولذلك من الغلط طرحها وعدم الاعتناء بها لا بقراءة كثيرة أو حفظ أو درس وشرح. هذا الأخ جزاه الله خير حسب مدة وفاة المصنف بعد الكتاب، فيقول إنه توفي بعد تأليف الكتاب 13 يوما، والعهد على الحاسب، وأنتم عندكم قبل متى توفي، لكن في نفس السنة التي توفي فيها، وهو توفي شابا يافعا. هذا يقول: ماذا توصون من متون للحفظ المبتدئ؟ نوصي بالمتون المعتمدة التي درج عليها أهل العلم رحمهم الله تعالى، مما هو مضمن البرامج التي تشرح كالمضمن في برنامج مفاتيح العلم وأساس العلم وغيرها من البرامج، وسيكون إن شاء الله تعالى عندنا برنامج في الحفظ مختصرا ومطولا. هذا يقول: ما معنى اختلاف الدار والردة؟ وما وجه الرواية عن أحمد بإذن المسلم من الكافر؟ معنى اختلاف الدار أن يكون أحد الكافرين ذميا مقيما في دارنا، والآخر حربيا مقيما في غير دارنا، مع كونهما من ملة واحدة لكن اختلفت دارهما بين دار أمان ودار حرب. والمراد بالردة من كفر بعد إسلامه. وأما الرواية التي عن أحمد بإرث المسلم من الكافر وإليها مال ابن القيم رحمه الله تعالى، فوجهها صحة الآثار عن الصحابة، ومنه عبد الله بن عباس ومن المعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يستدل كثيرا بقول الصحابي، فحجته في ذلك الآثار. وهذا آخر المجلس، وبه نكون بحمد الله قد استكملنا قراءة الكتب المقررة في هذا البرنامج، سوى كتاب واحد سنؤجله إن شاء الله تعالى في وقت آخر. وما بقي علينا من صبابات في بعض برامج اليوم الواحد التي مضت سنقرأها بإذن الله، فهي دين لازم وحق لازم لا بد من استيفائه لتكمل المنفعة. غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة الفجر سنقرأ ثلاثيات البخاري، لأن باقي اليوم ربما يكون عندي شغلا يتعلق بتأخر بعض المطبوعات التي تتعلق ببرنامج جمل العلم في الكويت، فأحتاج إلى الوقت، لأني بعده سأسافر إن شاء الله في برنامج أساس العلم في المنطقة الشرقية، وبعده إن شاء الله تعالى برنامج جمل العلم في الكويت. لكننا لن نحرم أنفسنا من الخير، لأن درس الفجر ليس هناك من يعمل في المطابع، فحقيق بنا أن لا نكون مثلهم، نحن طلاب العلم بل نعمل بعد الفجر. وقد قال بعض السلف: إن الأرض لتعج إلى الله عز وجل من نوم العابد بعد الفجر، قاله تعظيما، ولعله من الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب. وقد روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا صلت الفجر بقيت في مصلاها تقرأ في المصحف حتى تطلع الشمس ثم نامت. وفي الصحيح أن جماعة من أصحاب ابن مسعود جاءوه بعد الفجر يستأذنون عليه ثم انصرفوا، فلما انقلبوا خرج عليهم فناداهم مستغربا وقال: من أخبركم أن آل ابن أم عبد ينامون بعد الفجر؟ تعظيما لاستقباح نوم المرء بعد الفجر، لأنه وقت بركة وخير، فلا أقل من أن يجلس الطالب مدة نصف ساعة أو ساعة يذكر الله فيها ثم يقرأ فيها من العلم، ثم إذا شاء أن ينام نام، إلا إذا كان مرهقا أو متعبا، فلكل حال لبوسها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.